وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا أهلي يرسلونني في مشوار لأشتري لهم أشياء، لكني أحيانا آخذ باقي المال أو شيئا قليلا منه وهم لا يطلبونه مني، وأنا لا أسأل عن الموضوع، أي أن المال يبقى معي وهم يعلمون أني أحيانا آخذ شيئا من باقي المال لكنهم لا يسألون عنه لعلمهم أني طالب ولا أعمل، حتى أنه في بعض الأحيان يتكلمون عني بمزاح أني لا أرجع لهم الباقي ويضحكون. لا يحل لك هذا المال. في مسائل الأموال يا جماعة لابد أن تتأكد من طيبة نفس مالك المال. في حديث حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن كن هو ساكت، يمكن ساكت بسيف الحياء، مستحي أنه يقول لك فين الباقي، يبقى أنت أخذت المال بسيف الحياء. ففي الأموال وفي الممتلكات لا يحل لك أن تأخذ شيئا مملوكا لغيرك إلا بطيب نفس منه، لابد أن يكون طيب النفس واضحا وصريحا. لكن أنت بتأخذ هذا المال ربما تأخذه بسيف الحياء، فلا يكفي أن يضحكوا ويقولوا فلان بيأخذ الفلوس ما بيرجعهاش، لا لابد أن تتأكد من أنهم يسامحونك في هذا المال. هو يقول: فهل أخذي للمال يعتبر برضا منهم؟ لا. أم علي إثم أني ظلمتهم فيقتص مني يوم القيامة؟ استسمحهم تحللهم. مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من شيء فليتحلله منه قبل ألا يكون ثم دينار ولا درهم. مش يبقى فيه هناك دينار ولا درهم، ولكن هي دي الحسنات والسيئات. فأنت تسمحهم، حتى إن حتى أنهم إن قالوا لك لا نسامحك، قسط هذه الأموال وردها إليهم بالتقسيط المريح، وهم يعلمون أنك طالب وسيتساهلون معك بإذن الله.